بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أفضل الأنبياء والمرسلين، سيد البشر، سيد ولد آدم يوم القيامة، خير الزاهدين بهذه الدنيا، يخرج من بيته يوما من الأيام، بل ليلة من الليالي، يبحث عمن يضيفه عليه الصلاة والسلام، يبحث عمن يضيفه لأنه أصابه الجوع، لم يجد في بيته لقمة يسد بها جوعه، يخرج في الطرقات فيجد من؟ يجد صاحبه أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فيسأل أبا بكر، يقول: ما الذي أخرجك؟ فيقول: الجوع يا رسول الله، الجوع هو الذي أخرجني. ليس في بيت النبي عليه الصلاة والسلام طعام، ولا في بيت أبي بكر، فيجدان في الطريق من؟ عمر، فإذا به يخرجه الذي أخرجهما، يقول: الجوع يا رسول الله هو الذي أخرجني. يبحث الثلاثة، خير من يمشون على وجه الأرض في ذلك الزمان، يبحثون عن لقمة طعام يسدون بها جوعهم، فإذا بهم يطرقون الباب على أحد الأنصار، فتفتح الباب زوجته فتضيف الثلاثة وتنادي زوجها، فإذا به يفرح أن النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه ضيوف عنده هذه الليلة، فيذبح لهم الشاة ويقرب لهم الطعام. وبعد أن يأكل النبي والصحابة وأبو بكر وعمر الطعام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهما: أما إنه لتسألن يومئذ عن هذا النعيم، أما إنه لتسألن يومئذ عن هذا النعيم. هل مصدق أن هذه الدنيا التي لا تعدل عند الله جناح بعوضة، يمر فيها النبي أياما عليه الصلاة والسلام يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع؟ هل نصدق أنه ينام على الحصير فيؤثر في جنبه عليه الصلاة والسلام؟ هل نصدق أن النبي عليه الصلاة والسلام بعض الأيام، بل شهر وشهران، يمر في بيته لا يوقد نار، لا يطبخ فيه طعام، بل طعامه زيت وخبز، بل لم يأكل خبزا من دقيق مطحون يوم من الأيام عليه الصلاة والسلام، ولم يشبع يومين متتاليين؟ لما؟ لأنه عرف حقيقة هذه الدنيا. في العام العاشر من الهجرة، وفي شهر رمضان المبارك، إذا بجبريل يدارس النبي عليه الصلاة والسلام القرآن مرتين. العادة يدارسه القرآن مرة واحدة إلا في هذه السنة، فقد درسه القرآن مرتين، كأن في الأمر شيء، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام نعي بأن هذه الأيام هي الأيام الأخيرة، وهذه الشهور هي الشهور الأخيرة في حياتك يا رسول الله. وينزل الله عز وجل عليه نعيه فيقول: إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه نعيه، وأنه سوف يغادر هذه الدنيا. حج في هذه السنة، خرج حاجا مع الصحابة فقال لهم: أيها الناس، خذوا عني مناسككم، فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، ربما يكون هذا هو العام الأخير، وهذه هي السنة الأخيرة. الصحابة لا يتصورون هذا الأمر، ولا يتوقعون يوم من الأيام يفقدون حبيبهم عليه الصلاة والسلام، بل كان إذا غابوا عنه لحظات اشتاقوا إليه وجلسوا عنده، تعودوا كل صلاة يجلس معهم، يؤمهم، يسمعون صوته، تعودوا يسمعون حديثه، يرون وجهه، يسلم على هذا ويصافح هذا ويجلس مع هذا ويحدث هذا، حياتهم مرتبطة بحبيبهم عليه الصلاة والسلام. قال لهم في الحج، قال: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. يشهد الناس أنه بلغ الأمانة وأدى الرسالة. يرجع من الحج، وإذا به بعد أيام من رجوعه من الحج يشعر بالمرض ويشعر بالألم، ويوعك النبي عليه الصلاة والسلام. يقوم في الناس خطيبا، يريد أن يهيئ الناس، أن يعود الناس على هذا الأمر، على الفراق. قال لهم: إن عبدا، خطبة، محاضرة، الناس جلوس في محاضرة من المحاضرات يقول النبي للصحابة: إن الله خير عبدا من العباد بين زهرة الحياة الدنيا والخلد فيها وبين ما عند الله، فاختار العبد ما عند الله. فإذا بأحد الصحابة ينفجر بالبكاء يبكي، صحابي واحد فقط، والصحابة يلتفتون: لما يبكي هذا الرجل؟ الرسول قال حديثا: عبد من العباد، الله خيره بين الدنيا وبين الآخرة، فاختار العبد ما عند الله، أي اختار الآخرة. ولكن أحد الصحابة عقل وفهم المغزى من هذا الحديث، وعلم أن النبي يهيئ الصحابة لموته عليه الصلاة والسلام. من الذي بكى؟ إنه صاحبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يرى أبا بكر يبكي، قال: والله لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، لكن صاحبكم خليل الرحمن، لكن صاحبكم خليل الرحمن. يوعك النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل يوم من الأيام على بيت حبيبته عائشة بنت الصديق رضي الله عنهما، فإذا بها تشتكي من رأسها تقول: يا رسول الله، ورأساه، أي صداع أصابني. فقال لها: بل يا عائشة، أنا والله ورأساه، أي أنا الذي أصبت بالصداع الشديد. كأنه يهيئ عائشة رضي الله عنها أنه سوف يموت عليه الصلاة والسلام. وتمر الأيام، يقوم يوم من الأيام من بيته، فيذهب مسرعا إلى المقبرة يستغفر لأهل البقيع، فيأتيه الصحابي ويجلس عنده، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام، بدأ الآن يظهر الخبر شيئا فشيئا، يخبر الصحابة واحدا واحدا، فقال لهذا الصحابي، قال: إن الله عز وجل خيرني بين زهرة الحياة الدنيا وبين الملك في الدنيا والخلد فيه وبين ما عنده. فقال الصحابي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، اختر البقاء في الدنيا، اختر الخلد في الدنيا، يعني يريدون النبي يعيش معهم يعني خالدا مخلد، اختر الخلد في الدنيا يا رسول الله، بأبي أنت وأمي. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: بل اخترت لقاء ربي جل وعلا، اخترت لقاء الله، ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. تمر الأيام، شهر محرم، يدخل شهر صفر، فإذا النبي عليه الصلاة والسلام يمرض مرضا شديدا، يسقط على الفراش وترتفع حرارته، يوعك، لا كما يوعك الناس، أشد الناس بلاء من الأنبياء. ثم الأمثل، الصحابة بدوا يتكلمون: نبينا مريض، رسولنا، حبيبنا، قدوتنا مريض، سقط في الفراش. تدخل عليه فاطمة ابنته يوم من الأيام، تراه قد يعني أصابه المرض الشديد، فبكت وهي تقول: وا كرب أبتاه. فيقول لها: يا فاطمة، لا كرب على أبيك بعد اليوم. يشتد المرض. يأتيه بلال يوم من الأيام في صلاة الفجر، يقول: يا رسول الله الصلاة، وهو على الفراش يغسل بالماء ليستيقظ من شدة الحرارة التي أصابت جسمه عليه الصلاة والسلام. فيقول النبي، يريد أن يقوم للصلاة ما يستطيع، يريد أن يقوم للصلاة لا يستطيع، والصحابة ينتظرون. فقال لبلال: يا بلال، مر أبا بكر فليصلي بالناس. فتقول عائشة ابنة أبي بكر، تقول: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، رجل حزين، ما يتحمل، إذا كبر للصلاة بكى، لا يتحمل قراءة القرآن. فقال النبي لبلال: مر أبا بكر فليصلي بالناس. أصر ألا يخلفه في الصلاة إلا الصديق، صديق هذه الأمة، خير الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام. جاء بلال يخبر أبا بكر. ماذا يفعل أبو بكر؟ أمر من النبي، لازم الآن يتقدم. أقام بلال الصلاة، فتقدم أبو بكر، يلتفت الصحابة: أين الرسول؟ أين حبيبنا؟ أين قدوتنا الذي تقدمنا؟ مهما كان، حتى لو كان أبو بكر أفضل الناس بعد النبي، لكن ما تعودوا رجلا يخلف النبي عليه الصلاة والسلام. صلى أبو بكر صلاة الفجر، والصحابة أصابهم الحزن والكآبة، أين نبينا؟ أين حبيبنا؟ صلاة الظهر لم يخرج إليهم، صلاة العصر ظل على هذه الحال 3 أيام. خلال هذه 3 أيام، يوم من الأيام فتح النبي الستار بعد 3 أيام. ظن الصحابة أنه سوف يأتي إليهم، اضطربت صفوفهم، اختلت الصلاة من فرح الصحابة أن النبي سيأتي إليهم. لكنه أغلق الستار مرة أخرى ورجع إلى فراشه فاستلقى، لم يستطع أن يقم للصلاة، فقط فرح لأنه رأى الصحابة يصلون خلف أبي بكر، فقال: يأبى الله والمسلمون إلا أبو بكر، أي لا يرضون إلا بأبي بكر إماما لهم بعدي. فرح النبي لأنه رأى أبا بكر على هذه الحال. ثم جاءته عائشة في اللحظات الأخيرة، جاءته عائشة وكان قد مرض في بيتها رضي الله عنها، فإذا بها تضعه على صدرها بين سحرها ونحرها وتعطيه سواك يتسوك به. ثم نظر النبي عليه الصلاة والسلام إلى السماء وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ثم فاضت روحه إلى بارئها. مات النبي عليه الصلاة والسلام، توفي خير الخلق. لما دخل المدينة أنار في المدينة كل شيء، ولما توفي ودفن أظلم في المدينة كل شيء. وضعته على الفراش، انتشر الخبر. أما عمر هدد الناس: من زعم أن محمدا قد مات لأضربنه بهذا السيف. ما مات من شدة حبه لنبيه عليه الصلاة والسلام. دخل أبو بكر فرآه ميتا، قبله بين عينيه فقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. قام إلى عمر يهدئه، لم يهدأ، قام إلى الناس خطيبا فقال: أيها الناس، من كان يعبد الله، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما محمد إلا رسول، رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. نعم أيها الإخوة، هكذا هي الدنيا، أفضل الخلق قد مات، ومن أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته بمحمد عليه الصلاة والسلام. الدنيا قصص وعبر، هكذا هي الدنيا. حتى نلقاكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.